بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين من الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نزلت هذه الآية الشريفة لتقرير حقيقة غاية في الأهمية من الناحية العقائدية. توجد نظريتان في تفسير الآية الشريفة. النظرية الأولى أن المقصود بالمعاد هو عبارة عن العودة إلى الله عز وجل بعد الموت. النظرية الثانية أن المقصود بالمعاد هو الوطن، باعتبار أن الإنسان مهما ذهب يمينا شمالا يؤوب إلى وطنه. إذا لم يرجع إليه جسديا قلبيا منشد إلى وطنه ومسقط رأسه. ففي نظريتين أساسيتين في تفسير الآية الشريفة. النظرية الأولى، قطعا قضية المعاد تشكل ركنا جوهريا وأصلا أساسيا من أصول الاعتقاد في الشريعة المقدسة، بحيث أن الدين إذا انسلخ من قضية المعاد يفقد قيمته، لأنه مجرد وجود شريعة بدون حساب ولا كتاب ولا ثواب ولا عقاب، مجرد خلق الإنسان ليحيا هذه الحياة المعاناة في الدنيا ثم يكسر على التراب بدون يوم آخر، وجود ظالم ومظلوم بدون يوم ينتصف فيه للمظلوم من الظالم، قطعا هذا كله خلاف العقل والحكمة. والله عز وجل بنى الوجود على أساس من العدل، على أساس من الحكمة. فأولا دليل الحكمة يقتضي أنه لا بد من يوم يعود فيه الخلق إلى الله عز وجل. ما ممكن أن الله تعالى يخلق هذا الكيان البديع، يخلق الكائنات أولا بكل تفاصيلها في خدمة الإنسان، يوظف الوجود في خدمة الإنسان، ثم يخلق الإنسان هذا الكيان العظيم ويعطيه شريعة ويكلف بتكاليف ويمتحن، ثم تنتهي المسيرة بالموت وكأن شيئا لم يكن. هذا قطعا خلاف الحكمة، لأنه أي إنسان أو أي عاقل حينما يفكر بهذا الموضوع يجد أنه ما إلى مبرر أن يخلق السماوات والأراضين وكل هذه العوالم المعقدة يوظفها في خدمة الإنسان تأله الإنسان ينخلق لهذه الدار المحدودة المليئة بالمنغصات والآلام، ثم تنتهي المسيرة بدون شيء آخر، قطعا هذا ما يعتبر مبررا، فخلاف حكمة الله تعالى أن يترك الوجود سدى بدون يوم آخر. ولذا لاحظ الربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. الربط بين الله واليوم الآخر تكرر في نصوص الكتاب والسنة، لأن هنالك ربط حقيقي واقعي، أنه إذا فصلت اليوم الآخر عن الله عز وجل فكأنك أنكرت وجود الله عز وجل، لأن نحن نعتقد لا بمجرد لفظ الجلالة، نحن نعتقد بواجب الوجود تبارك وتعالى، واجب الوجود عز وجل، الله الذي لا إله إلا هو بكل صفاته الجلالية والجمالية، ومن أهم صفاته أنه حكيم، ومن أهم مظاهر حكمته أنه لا يتصرف إلا بناء على غاية حكيمة بالتأكيد، مجرد يخلقني أأكل وأشرب وأنام أيام معدودة ثم تنتهي المسيرة، حتما هذا خلاف حكمته. فلهذا ورد الربط بينهما. ثانيا، الإنسان مهما عرف الله عز وجل لا بد له من تحذير ووعظ وتذكير، وقضية المعاد إلى الله تعالى والتذكير بحسابه وكتابه وعذابه وعقابه وثوابه، يعني الترغيب والترهيب، هذه قضية مهمة في انضباط سلوك الفرد والمجتمع. الإنسان إذا عرف أن من وراء تصرفاته حكومة وحاكم، وأن هذا الحاكم مطلق، وأن هناك قضاء عادلا يرشد عليه الصغير والكبير، نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وقال يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بالتأكيد هذا المعنى له هيمنة على النفس البشرية. فقضية المعاد أولا هي مقتضى الحكمة، حكمة الله. ثانيا، قضية المعاد تعتبر عاملا مهما من عوامل الردع عن الجريمة والمعصية لمن استوعبها. أما لقلقة لسان، ما شاء الله لقلقة اللسان كثيرة. ابن سعد لما أقدم على حرب الحسين عليه السلام قال: يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين، إلى آخره. المعاد الذي يندمج معه قلب الإنسان وتتحرك الأعضاء جوارح بناء على هذا الإيمان. قسم حتى لو ما تذكر بالمعاد هو يعرف الله عز وجل حتى معرفته، ويعرف عظمة الله، خشية الله، يعني هؤلاء المعبر عنهم بالعاشقين لله، هذا عالم آخر، هذا نادر، هذه مرحلة أو مرتبة لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني إنسان يعبد الله لا خوفا من ماذا؟ من ناره، ولا طمعا في جنته، ولكن عشقا لله. من هؤلاء؟ هؤلاء قطعا هم الأماثل من الأنبياء والأوصياء، وسادتهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ممكن يعني ما ينكر أن هناك من تكفيه معرفة الله عز وجل، حتى ورد في عبارات أمير المؤمنين سلام الله عليه إن قوما عبدوا الله تعالى خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه إشارة، فهذا يخوف فيعبد، وإن قوما عبدوا الله تعالى طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله تعالى شكرا له حبا له لأنه أهل للعبادة وتلك عبادة الأحرار، هذه عبادة الأحرار، عبادة العاشقين، هذه هي العبادة التي كان عليها الأماثل من أولياء الله تعالى. لكن ما كل واحد يستوعب هذا المعنى، هذا يحتاج إلى درجة عالية من تهذيب النفس وقطعها عن المعاصي، درجة عالية من التلبية والكمال وإلى آخره. غالب الناس يحتاج إلى تذكير بجنة ونار، فقضية المعاد عامل شحن روحي للإنسان، عامل ردع. ثالثا قضية المعاد قضية يفرضها العدل الإلهي، العدل الإلهي يفرض قضية المعاد، لأن هذه الحياة الدنيا مسرح الحياة مليء بالظالمين والمظلومين والمعتدين والمعتدى عليهم، والدنيا لم تجعل للفصل المطلق، أرجو الالتفات للموضوع، الدنيا لم تجعل للفصل المطلق، إنما جعلت للفصل الجزئي. يعني كيف؟ هذه الدعاوى والمنازعات هذه يعني راح تنفصل بالدنيا فصل دائم ومطلق تمام، كل من يستوفي حقه بشكل طبيعي أو لا، حتى القضاء الموجود بالدنيا هو قضاء جزئي، يعني تمشية أمور تصريف أعمال في حدود الدنيا قطعا هي من النوع الثاني، يعني مجرد فصل جزئي، لأن القاضي إنسان مهما كان عادلا قد يجور أحيانا، ثانيا غير معصوم وبالتالي فقد يخطئ، ثالثا لا يتوفر دائما القاضي العادل، رابعا القاضي إنما يقضي فيما ظهر أما ما بطن فلا سلطان له عليه، هذا علمه عند الله عز وجل. ففي أمور لا يفي بها قضاء الدنيا فلا بد من محكمة مطلقة في علمها وفي عدلها وفي استيعابها، وليس تلك إلا محكمة الله رب العالمين ومالك يوم الدين، ذاك الفصل المطلق، أما في الدنيا فهو فصل جزئي فصل محدود. جد العدل الحقيقي إنما يتحقق في ذلك اليوم، يوم الفصل، القرآن الكريم سماه ماذا؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل باعتبار أنه يوم الفصل المطلق حيث الحاكم رب العالمين، في الدنيا الحاكم بشر مهما كانت مرتبته عالية لكن بالنتيجة بشر محدود، أما في الآخرة أبدا الحاكم هو الله عز وجل. هناك بعد ما تشكل لجنة قضاء من متخصصين وخبراء بالقانون أبدا، إنما الحاكم هو الله. تقول له زينب بنت علي عليهما السلام ليزيد وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما، وجبرائيل ظهيرا، هذه هي تشكيلة المحكمة في ذلك اليوم. جن فالرأي الأول أن المقصود بالآية الكريمة حينما قالت إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني أن الذي ألزمك بهذا الدستور السماوي العظيم القرآن الكريم وجعله عقيدة وشريعة قطعا سيردك إلى معاد. يعني يريد أن يقول أن القضلية ليست عبثية، مجرد إرسال رسول وإنزال شريعة بدون حساب وكتاب، أبدا من ورائها يوم آخر، وهذا اليوم الآخر أو الآخر هو الذي خلق له الإنسان. يعني الهدف هو ذلك اليوم، خلقتم للبقاء لا للفناء، يعني ما خلقتم لتحيوا أياما وتموتوا، خلقتم لتبقوا في تلك الدار، لكن اقتضت مشيئة الله أن تمروا في دهليز الحياة الدنيا، ويا له من دهليز، ويا له من مختبر، هذا مختبر، هذا ممر، الدنيا دار مقركم، دار ممركم، والآخرة دار مقركم، فخذوا من ممركم لمقركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. هذه الكلمات الذهبية لمن؟ لأمير البيان علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وانساقوا قبل عنف السياق، وإلا الإنسان تفوته الفرصة. طيب، نعود. نظرية الأولى هو الربط بين الكتاب وبين المعاد يوم القيامة. النظرية الثانية أن المقصود بالمعاد هو الوطن. الوطن في الشريعة اصطلاح له معاني عديدة، يقسمون الوطن إلى أقسام. النوع الأول يعبر عنه الوطن الأصلي الذي ولد به الإنسان، فيه مسقط رأسه، فيه أهله أسرته، أصله الذي يصير إليه، يرجع إليه، يعود إليه، ينمى إليه، هذا يعبر عنه الوطن الأصلي. الوطن الأصلي له أحكام. الثاني هو عبارة عن الوطن الاتخاذي. الاتخاذي يعني مكان آخر غير مسقط رأسه، ينتقل إلى، يستوطن به، يعني ينوي به البقاء الدائم، هذا يعبر عنه وطن اتخاذي. النوع الثالث الوطن الحكمي، وطن بلد ينتقل إلى ما ينوي به البقاء الدائم، لكن ينوي به البقاء مدة طويلة بحيث ما يعد مسافرا، مثلا يروح يدرس 7-8 سنوات دراسة أكاديمية في بلد من البلدان، بعد 6-7 سنوات يرجع إلى بلده. هذا حكم مسافر؟ لا، ما يسمى مسافر. بعد 4-5-6-7 سنوات يقيم في مكان لدراسة أو لعمل، هذا متوطن. ولكن الوطن نسميه وطن حكمي. ليش حكمي؟ يعني حكم الوطن الأصلي. شلون الوطن الأصلي؟ أنه تصلي به إيش؟ تمام، وأنه تصوم فيه، وإذا مررت عليه وأنت في سفر ومررت على وطنك ينقطع السفر، فمن بعد وطنك يجب أن تبدأ حساب مسافة جديدة، ما مضى كان لم يكن شيء، فتبدأ الحساب من جديد إذا مريت بالوطن، لأن يقطع مرور بالوطن، يقطع الرحلة، المسافة، الحساب يقطع، يلغي السابق، تبدأ حساب جديد. الوطن الحكم نفس الشيء. بعد يوجد نوع آخر يعبر عنه الوطن الشرعي، هذا قال به بعض الفقهاء المسألة حسب التقليد. بعضهم كان يرى أنه من ملك بيتا توطن فيه لمدة 6 أشهر، بقى بنية البقاء الدائم 6 أشهر، ثم ترك. هذا يعبر عنه وطن شرعي، حكم الوطن السابق عينا. لكن هذه المسألة خلافية، التحقيق أنه ليس كذلك، يعني لا بد أن ينوي التوطن الدائم ويبقى بشكل دائم، يعني يبقى الدائم، لا مقصود الدائم الديمومة المطلقة، لا يعني يبقى مدة طويلة جدا بحيث لا يعد مسافرا، حينئذ حكم الوطن. زين، الوطن هذا العنوان حينما نرجع للأحاديث الشريفة نجد عناية بالوطن. في كلمة مشهورة، حب الوطن من الإيمان، هي هذه الكلمة بقطع النظر عن سندها المبدأ مبدأ مسلم مما لا إشكال فيه، أنه صلة الإنسان بوطنه، علاقة بوطنه، وفاء لوطنه، هو ضرب من مكارم الأخلاق، يعني من وفائه لهذه التربة التي ولد عليها أنه يقف منها موقفا إيجابيا. وهذا عليه سيرة الصالحين، سيرة الأنبياء، سيرة المرسلين. النبي صلى الله عليه وآله لما خرج من مكة عام الهجرة، في الطريق قيل في الجحفة وقيل قبلها، نظر إلى حيطان مكة، يعني أول ما خرج من مكة نظر، ألقى آخر نظرة على جدرانها فدمعت عينه وقال: يا مكة، أما إنك أعز بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. حن رسول الله ودمعت عينه، فنزلت الآية الشريفة تسليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الآية الكريمة كأنها تسلي الرسول، تقول له: وهذا وعد رباني، أنك كما أخرجت قهرا سترجع إليها منتصرا. وهذه من جملة ما أنبأ به القرآن الكريم، وتحقق بالفعل ما مضت الأيام والليالي حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة فاتحا. جن للوطن أحكام، في باب العبادات توجد أحكام، في باب المعاملات أحكام، أمر ببعض النماذج. في باب العبادات ذكرت لك مثلا أنه الوطن حكم صلاتك فيه أن تتم، حكم الصوم أن تصوم، إذا كنت مسافرا مررت عليه ينقطع سفرك، هذا معروف. لكن في أحكام أخرى ربما تكون ألصق وأهم للواقع العملي للفرد المسلم، خاصة في زماننا هذا، أرغب أن أقف عندها. مثلا في باب الاقتصاد، الحقوق الشرعية، الزكاة، الخمس، الزكاة بنوعها، عندنا زكاة الأبدان وعندنا زكاة الأموال. زكاة الأموال العادية هذه المتعارفة التي تجب في الأشياء التسعة، الغلات الأربعة والأنعام الثلاثة والنقدين، هذه نسميها زكاة الأموال. وعندنا زكاة الأبدان اللي نسميها زكاة الفطرة التي تدفع في عيد الفطر المبارك. زين، الزكاة بنوعها، والخمس كذلك له حكم أنه إذا كان في وطنك رجل مستحق للحق الشرعي للزكاة أو للخمس، الزكاة بنوعها، المستحق مقدم على غيره، ولذا إذا كان في تأخير الدفع إلى المستحقين في الوطن تساهلا في دفع الضريبة الشرعية يحرم التأخير، يجب الدفع إلى المستحقين في الوطن. أما زكاة الفطرة بالخصوص لا يجوز إخراجها، طالما كان في البلد مستحق يحرم إخراجها خارج البلد. إذا عندك فقير في البلد ولو تبحث عنه ابحث، شغل نفسك، ما بيها شيء، ابحث عنه حتى تجد المستحق. اذا علمت بوجود مستحق لا يجوز نقل زكاة الفطرة خارج الوطن طالما يوجد مستحق. الخمس اذا كان في تأخير الدفع الى المستحق في الوطن وتعجيله لاخراجه للخارج، اذا كان به تساهل وتماهل في دفع الحق الشرعي، يتعين تقديمه للمستحق في الوطن. زكاة الأموال نفس الشيء، أيضا إذا كان مستحق عليك أن تدفع إليه في الوطن، إذا كان مستحق فيما لو أدى التأخير إلى التماهل والتساهل. وشيء آخر بعد، حيثما وجب الدفع في الوطن إذا خالف ونقل الحق الشرعي خارج الوطن، نقل زكاة الفطرة مثلا او زكاة الاموال خارج الوطن نقلها، اولا الاجر عليه وليس على الزكاة، بينما اذا جاز له النقل في الحالات التي يجوز فيها النقل لا، الاجرة يمكن ان تكون من نفس الزكاة، اجرة النقل مصاريف النقل. لكن اذا نقل بدون وجه شرعي فالمصاريف عليه وليس على الزكاة. اثنين اذا تلف الحق الشرعي بالطريق تلفت الزكاة، هو ضامن الا اذا جاز له ان ينقل، مثلا ما يوجد مستحق بالبلد ونقل وتلفت بدون تعدي ولا تفريط ما يضمن، لكن اذا مستحق موجود ومع ذلك نقلها وتلفت فعليه الضمان. واضح؟ هذه من جملة الاحكام التي وضعت للوطن. بالمناسبة كثير من البلدان حتى البلدان الغنية بها ناس فقراء، بها ناس معوزين، وبعضهم غاية بالعوز، ولكنه ربما يعني ما يستطيع ان يسأل لانه عندما وجه عنده شخصية عنده كرامة، ويوجد من يعرف حاله ومع ذلك يتجاوزه ويدفع للخارج. طيب يا اخي ما يخالف، وانا معك توجد اولويات بالتأكيد، لكن هذا ابن بلدك ومعوز محتاج، شو تسمي هذا؟ تسميه صاحب بالجنب؟ الله اوصانا قال والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب من معناه المواطن، صاحب بالجنب عنوان جميل عام، زميلك بالدراسة صاحب بالجنب، زميلك بالمهنة صاحب بالجنب، زميلك في المحلة صاحب بالجنب، الزوجة قيل انها ايضا يصدق عليها الصاحب بالجنب، عنوان عام عنوان مرن صاحب بالجنب. طيب هذا ابن بلدك ومحتاج، انت ليش يعني تجازف وتدفع بالحق الشرعي الى الخارج مع وجود هذا المستحق؟ اللهم الا ان تكون حالات في الخارج اشد من حالات في الداخل، ذاك موضوع اخر. ونقطة اؤكد عليها، ان لا يكون دفع الحق الشرعي للمجاملات الشخصية والمصالح الشخصية، يعني يعطيه لمجموعة ينتظر منها مصلحة، مثلا ينتظر منها اصوات، ينتظر منها موقف، ينتظر الى اخره، هذا من اخطر الامور، يعني يدفع الحق الشرعي وينتظر من الناس ثمن كان هو متفضل عليهم، لا، هذا حق الله تبارك وتعالى يجب ان يدفع مهريئا مريئا. جه بعد، من جملة احكام الوطن مسألة الدفاع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام اشترك في كما ذكر جملة من المؤرخين في الحرب العدوانية التي شنتها هوازن على قريش، معروفة بحرب الفجار لأنها وقعت في الأشهر الحرم، فتصدى أقرباء النبي صلى الله عليه وآله لدفع العدو المهاجم عن أنفسهم، رغم أنه ذاك اليوم يعني قريش ما كانت مسلمة قبل البعثة القضية، لكن اشترك لأن القضية قضية وطن حماية وطن، دفاع عن وطن. صحيح هو وطن المقدسات تأكيد عن مكة، قد يقول قائل لها خصوصية أنا معك، لكن هذا ما يخص هذا المكان فقط، وإنما الحكم عام. الدفاع عن الوطن من جملة الأحكام التي قررتها الشريعة المقدسة. ليش؟ لأن وطنك هو ليس مجرد تراب تعيش عليها، وإنما الوطن هو عبارة عن الحاضنة التي تحتضن قيمك ومبادئك وأفكارك وحرماتك ومقدساتك، وبالتالي فلا بد لك من أن تتصدى للدفاع عنه مهما كان. الوطن أحيانا قد تمر بظروف تجور على الإنسان، لكن يبقى الوطن عزيزا في النفس. الأديب العربي يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة، ولو أنني أعرى بها وأجوع، ولي كف ضرغام إذا ما بسطتها بها أشتري يوم الوغى وأبيع. معودة لثم الملوك لظهرها، وفي بطنها للمجدبين ربيع. وما أنا إلا المسك في غير أرضكم أضوع، وأما عندكم فأضيع. فالمقصود رغم أنه قريش كان عندها موقف سلبي إجمالا، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله كانت مواقف الوطنية في الدفاع عن وطنه مواقف مشهودة. بعد مثلا من جملة الأحكام ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن، لأنه التمزيق للوطن سواء التمزيق الجغرافي أو التمزيق الديمغرافي كما يعبرون عنه، مرة تمزق أوصال الوطن، ومرة تمزق مجتمع، تخلق فرقة في المجتمع، هذه جريمة وجريمة كبرى، لأنها تهد المجتمع، تؤدي إلى نزع القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لحمة أبناء الوطن الواحد، التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف مشاربهم قطعا مصدر قوة لهم جميعا. انتوا انظروا إلى الميثاق السياسي الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله للعيش المشترك بين أهل المدينة، من أروع المواثيق الدولية، من أروع المواثيق القانونية والسياسية التي كتبها الرسول. ضامن الأمن والاستقرار والكرامة والحقوق لكل من ضمته المدينة بين حناياها، مسلما كان أو غير مسلم. لاحظوا، على فكرة الرسول لم يقهر أحدا على دخول الإسلام، هذه أكذوبة. نتحدى واحد يقدم لنا رقم واحد أنه فلان أجبر على الإسلام بالسيف، ما عندنا هالشكل، لا إكراه في الدين. اليهود إذا انضربوا في قضية بني قينقاع وبني النظير إلى آخره، بعد أن ماذا؟ ارتكبوا جريمة، أخلوا بالأمن العام، تحولوا إلى شبكات تخريب وتدمير، يعني أخلوا بشروط المواطنة. حينئذ أدبهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا بالبداية الرسول لم يجبرهم على الدخول في الإسلام، ما عندنا دليل على ذلك. بالعكس، الرسول أشركهم بالشراكة السياسية في الوثيقة، وثيقة المدينة، وثيقة العيش المشترك، أشرك اليهود أيضا، الأوس والخزرج بمسلمهم ويهوديهم، لاحظوا أشركهم، كانت شراكة سياسية لكن ضمن قانون الدولة بالتأكيد. هم أخلوا بنظام الحكم، أخلوا بالأمن العام، فأدبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا بالوضع العادي هو كان يقول: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. وقصته مع الجار اليهودي الذي كان يؤذيه كل من خرج، ولما سمع بمرضه ذهب إليه يعوده ويتفقده ويعرض عليه أي مساعدة. وإذا بهذا اليهودي يتشهد الشهادتين، قال أشهد أنك على خلق عظيم، مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جن حافظ النبي على وحدة المدينة، بل سعى إلى الحفاظ على وحدة المنطقة بأسرها، يعني لو أمهله الأجل لكن مشيئة الله عز وجل لكان المشروع أكبر من ذلك بالتأكيد. يعني هذه الأوصال المقطعة التي كانت في شبه الجزيرة العربية كانوا نعم مجاميع يضرب بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، يكفي وصف الزهراء عليه السلام في خطبتها الكبرى، قالت وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع، يعني الانتهازي بسرعة يلتقطكم لأنكم ضعاف، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق، الماء الآسن الوسخ، تشربون الطرق وتقتاتون القبد والورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد التي يا والتي إلى آخره. طيب، فالرسول تلك الأوصال المقطعة جمعها على مستوى اللحمة الاجتماعية وعلى مستوى اللحمة ماذا الجغرافية. إذا جريمة أن نأتي إلى بلد موحد المزقة بذريعة أو بأخرى، أو إلى مجتمع موحد المزقة بذريعة أو أخرى، قطعا هذا لا يخدم إلا الخصم المشترك. الخصم المشترك يهم أن نكون تفاريق وأن نكون أشتاتا وأن نكون نعم قطعة قطعة وأربا أربا، هو يهمنا، لأن وجودنا كتلة واحدة كيان قوي محكم يهدد وجوده بالتأكيد. بينما إذا فكك عرانا كما قال الشاعر تأبى الرماح، إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. زين، من أحكام الوطن في الإسلام الحفاظ على سيادته. سيادته هي سيادة ليست لتراب، هي سيادة لقيم، سيادة لشعب، سيادة لأمة، يجب الحفاظ عليها بجميع الأشكال. من أهم أحكامه هو الحفاظ على الولاء للوطن، وأن الولاء للوطن مقدم. هذه نقطة أرغب أن أقف عندها. عندنا أحكام نسميها بالفقه الإسلامي أحكام ثانوية، عندنا أحكام أولية وعندنا أحكام ثانوية. أضرب لك مثال، الصدقة مستحبة صحيح، لكن إذا توقفت عليها إنقاذ نفس محترم تريد تموت الصدقة شو تصير؟ تصير واجبة. عندنا أشياء، هذا واحد يقول شيخنا هذه ما كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا الديمقراطية ما كانت أيام الرسول، فعلى أساس رجل دين يتبنى مشروع ديمقراطي مثلا؟ سؤال وجيه. الجواب لو كان الحاكم رسول الله صلى الله عليه وآله، لو كانت الأمور كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله مشت الأمور فلا إشكال ولا مشكلة. لكن أنت أمام واقع لا يصلح القوم فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم شادوا. الخيار الأفضل للأمة أن تتشاور فيما بينها وأن يؤخذ رأي غالبيتها في أن تدير نفسها بنفسها. يعني هذا الخيار هو الخيار العقلائي الذي ينبغي أن يصار إليه. ولكن أنا الآن ما أريد أتحدث عن موضوع الديمقراطية كنظام وأحكامها وموقف الفقه الإسلامي، هذا يحتاج إلى ساعات أتكلم بهذا الموضوع، بحث فقهي بحث قانوني يحتاج إلى ساعات. لا أريد فقط هاللقطة هذه عن أصل المبدأ. طبيعي كل بلد إلى خصوصياته، وليس بالضرورة أنه نستنسخ نموذج ديمقراطية في بلد ألف إلى بلد صاد، لأن ديمقراطية نماذج، الاستنساخ نسخة واحدة تعممها على كل البلدان قد يخلق مشاكل، كل بلد له خصوصياته. البلد الأحدي المكونات، يعني كلهم من عرق واحد من مشرب واحد، ديمقراطية شكل. والبلد المتعدد المكونات ديمقراطية تكون شكل. هذا حديث طويل عريض شهر إذا أريد أتكلم بهالموضوع، ربما لا نستوعب الحديث فيه. أتكلم على أصل المبدأ، يعني الرجوع لرأي الأمة. دع عنك عبارة ديمقراطية قد تشوش ذهنك، الرجوع إلى رأي الأمة، حيث تكون الأمة في محنة ولا بد من حسم نزاعها، فلا بد أن يرجع إلى رأي الأمة. الرجوع إلى رأي الأمة هذا في الواقع هو عبارة عن حكم ثانوي، لأنه لا يمكن أن تترك أمور الأمة شدى، ولا يمكن أن يقهروا على شيء رغم إرادتهم. جن فيؤخذ بنظرية الشورى حيث يغيب العمل بالنص. هذا خلاص نأتي نقول بالنسبة إلى الولاء للوطن، الوطن الذي تعيش به قطعا هو حاضنة، حاضنة لك ولقيمك ولشعائرك. جن هذا لابد لك أن تحميه كما يحميك، فأنت تحميه وتحتمي به في نفس الوقت. الولاء له مقدم، كيف مقدم؟ طبعا هذا له آليات. أولا التحالف مع شركائك بالوطن أولى من التحالف مع الخارج، اطمئن، خذوها مني نصيحة. الخارج ما ينفع أبناء الوطن شيء كما ينفعهم التحالف فيما بينهم مهما اختلفت مشاربهم وأعراقهم. ابن الخارج عند اصطكاك الأسنة ما ينفعك مثل ما ينفعك شريكك بالوطن، ذاك طارئ، هذا أصيل لا ترحل ولا يرحل. فلابد من صيغة عمل مشترك، الارتباط بالمحاور الخارجية ولو انتقت أحيانا، قد مثلا توجد عاطفة دينية، عاطفة مذهبية، عاطفة نسبية محترمة، لكن الارتباط بالخارج لا ينفعك كما ينفعك الارتباط بأبناء بلدك وبوطنك، شركائك بالوطن. التحالف معهم مقدم على كل حلف خارجي، هذه وصية آل البيت عليهم السلام، لكن بألفاظ أخرى أمرونا صلوات الله عليهم أنه حيث نعيش في أي مجتمع ننصهر بذلك المجتمع، نندمج بذلك المجتمع، نحترم شركائنا في ذلك المجتمع، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته صلوات الله وسلامه عليه. أهل البيت علمونا هذا المعنى. النقطة الأخرى التي أقف عندها من مظاهر حفظ الولاء للوطن أن تحترم خصوصياته ولو الشكلية، يعني إذا تدري أنه يوجد تحسس من شعار معين، من علم معين، من صورة معين، ما لك شغل بها، أنت خليك في إطار وطنك في إطار بلدك. على أي أساس أنت يعني تتصدى لتحمل شيء خارج هذا الإطار وتخلق مشكلة وبالتالي يطعن في ولائك؟ لا، وأنت ما خاسر شيء، أنت دينك محفوظ، شعارك محفوظ. نعم، لماذا الارتباط بالخارج؟ إذا أنت تحب لك شخص بالخارج أقل صورته بقلبك، ما يحتاج أنه ترفع صور وشعارات، العالم علم الوطن. شايف؟ وخلي ولائك لبلدك وأهل بلدك وفي حدود ما حد يدعي أنه أنت راح تتجاوز الحدود المتعارفة أبدا، في حدود ما أمر الله تعالى به ورسوله ورسوله، ما حد مكلفك أنه تخرج عن الحدود الشرعية. زين، هذا من جملة الأحكام. ومن جملة تلك الأحكام أنه أبناء كل بلد أولى بتقرير مصير ذلك البلد. رسول الله صلى الله عليه وآله لما جاءته وفود العرب من كل المناطق بعد أن استقر في مكة بعد الفتح، جاءتهم وفود، فكان الرسول صلى الله عليه وآله يعين من كل وفد رئيسا منهم بعد التشاور معهم. مثلا جاءه وفد حضرموت فعين عليهم وائل الحضرمي مثلا، أو حجر بن وائل الحضرمي. جاء إليه وفد تميم شاورهم وعين عليهم رجلا منهم. الله يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. المسألة لا مسألة يعني قومية، لا لا لا، المسألة مسألة واقع، أنه الواقع يفرض عليك أنك ما تستطيع أن تدير مجتمع بعناصر دخيلة على ذلك المجتمع، لا بد أن يكون من أنفسهم. ولهذا ما سمعنا أن الله عز وجل خالف هذه السنة في بعثاته للأنبياء. وإلى مدين أخاهم شعيب، ليش أخاهم؟ منهم بهم جماعة. وإلى هود أخاهم صالحا، ولاحظ على الغرار أخاهم أخاهم، هذا كل نوع من التدبير السياسي الذي استخدمه الله عز وجل في ضبط إدارة المجتمعات. جيم، فمن هنا الحسين سلام الله عليه لما طلب منه أن يأتي إلى العراق، الإمام الحقيقة تأمل كثيرا، فكر كثيرا. الإمام حجة الله بالتأكيد، ما يحتاج إلى دعوة، لكن مع ذلك أئمة أهل البيت علمونا أن نتحرك بطريقة واقعية. يعني الإمام علي عليه السلام حينما بايعه الناس أساسا فيما نعتقد وفيما هو الحق أن الإمام سلام الله عليه إمام منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي حديث يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا إلا أنه لا نبي بعده هو دليل دامغ على إمامة الإمام سلام الله عليه. قسم حاول يفسر الحديث بمنزلة هارون من موسى، يعني يقول أنه أخوه كما ذاك أخوه، هذا أخوه مثلا، أنه سنده كما كان هارون سندا لموسى عليه السلام، هذا سند له. لا، أنت لاحظ المقطع الثاني من الحديث، إلا أنه لا نبي بعد، يعني جميع ما ثبت لهارون فهو ثابت لك إلا النبوة. ما الذي ثبت لهارون؟ لم تثبت الأخوة فقط، الأخوة والنصرة وكونه خليفته، أليس كذلك؟ وكونه خليفته، إخراج النبوة فقط، يعني ما دون ذلك كله ثابت لعلي صلوات الله عليه. الإمام علي مع ذلك لاحظوا حينما كان يتحرك، كان يتحرك بعد مشورة أصحابه، بعد نعم معرفة رأي الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد القتال في بدر استشار المهاجرين واستشار الأنصار، والحال هو يتلقى الأمر من الله عز وجل، لكن يفكر أنه هو ما يتحرك بالهواء، يتحرك بهؤلاء الناس، فلا بد أن يأخذ رأيهم لكي ينضوا تحت لوائه، لا بد أن يأخذ رأيهم. الحسين سلام الله عليه عرض عليه الكثير من شخصيات الكوفة القدوم إلى العراق، ولكن كان ينتظر رأي عامتهم، العبارة هكذا. وبالفعل جاءته آلاف الكتب من أهل الكوفة، والكوفة آنذاك حاضرة إسلامية فيها من مختلف المشارب والمذاهب والأعراق، فجاءته آلاف الكتب أنه ليس لنا إمام، أنت إمام، نحن لا نحضر مع والي بني أمية في الكوفة في جمعة ولا جماعة، وإصرار على الحسين سلام الله عليها نقدم، فإنما تقدم على جند لك مجنده. الحسين عليه السلام بناء على هذه الدعوات تحرك سلام الله عليه، لكن أراد أول شيء أن يبعث إليهم رسولا قبل أن يذهب بنفسه المقدسة لإقامة الحجة عليهم، لاستكشاف الحال، لكشف الحقيقة. وهو الإمام عليه السلام مبدئيا يعني قراءة للأحداث ومعلومات عن أبيه وجده صلى الله عليه وآله يعلم بما سيقع، ولكن مع ذلك أراد أن يكشف واقع الحال للأمة وللتاريخ. أرسل مسلم بن عقيل عليه السلام. مسلم بن عقيل هذا الرجل العبد الصالح، الإنسان العالم المجاهد الذي عرفته شوح الجهاد بأنه فارس ميدان. مسلم لم يكن مجرد ابن عم الحسين عليه السلام، إنما هو رجل عالم. وموضع ثقة الحسين عليه السلام قال: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، هكذا عبر عنه. مسلم بن عقيل حضر فتح مدينة الفهنسة من الأراضي التركية وهو شاب، وحضر في الوقائع الثلاثة مع عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فأولا رجل عسكري محنك وإداري سياسي محنك وعالم ورجل ثقة، فاختاره الحسين عليه السلام لهذه المهمة. وبالفعل أقبل مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة واستقر في دار المختار ابن أبي عبيد الثقفي رحمه الله، وبدأت الوفود تتوافد على مسلم تبايعه وتبايع الحسين عليه السلام من خلاله. وسمع عبيد الله ابن زياد بالخبر وهو بالبصرة، الوالي في المدينة كان النعمان بن بشير، الوالي في الكوفة كان النعمان بن بشير، فأرسل إلى يزيد بالخبر، فعزل النعمان وعين عبيد الله ابن زياد. انتقل مسلم لما جاء ابن زياد إلى الكوفة، انتقل مسلم عليه السلام من دار المختار إلى دار هاني بن عروة، وبقي في دار هاني بن عروة إلى أن كشف مقره السري. فلما انكشف مقر السري قرر الخروج. الخروج يعني المواجهة العسكرية بين مسلم عليه السلام وبين السلطة الأموية كانت قبل أوانها. السبب أنه انكشف مقر السري فليس له إلا المواجهة، صار أمام أمر واقع، وإلا ساعة الصفر كانت بعد ذلك. فلهذا أعلن مناديه بنداء الرسول يوم بدر، نداء الحرب: يا منصور أمت. وفعلا التحق به من التحق، ولكن ما استطاعت كل قوات أن تلحق به، قسم منها كانت موزعة خارج الكوفة، قسم وصول الخبر إليهم صعب. فمن حضر منهم كانوا قرابة 4000 كما تقول بعض الروايات، من أصل 40000 بايعوه. تحرك بهم مسلم بن عقيل عليه السلام وأقبل للسيطرة على قصر الإمارة ومسجد الكوفة. ولما وصل إلى هناك كان القصر قد طوق من قبل القوة العسكرية والسلطة الأموية، وكان ابن زياد قد عين أشخاصا يهددون الناس على جنبات القصر، يخوفونهم بجيوش أهل الشام أن إذا تقاتلون مع مسلم سوف تدهمكم جيوش أهل الشام وتبيدكم عن بكرة أبيكم، مضافا إلى الإغراءات، الإغراء بالأموال. فاستخدم الترهيب والترغيب مما أدى إلى أن يتفرق أكثر من كان مع مسلم عن مسلم عليه السلام. بقي في 30، حضر وقت صلاة المغرب فحينئذ دخل إلى المسجد ليصلي بالثلاثين. لما تقدم للصلاة وإذا خلفه ثلاثة فقط، انتهى من صلاته وإذا هنالك نفر واحد فقط، قام ليخرج وصل إلى باب كندة وإذا بهذا الشخص الواحد أيضا غاب عن بصره، فبقي وحيدا لا يدري ماذا يصنع. فمن هنا قيل أنه شق طريقه حتى بلغ في مسيره إلى طريق مسدود ينتهي عند دار امرأة صالحة اسمها طوعة، فلما رأته على باب دارها أنكرت ذلك، قال لها: أمة الله إني عطشان، هل لك في شربة من الماء؟ قدمت له شربة من الماء، ثم رجعت وجدته لا زال واقفا، قالت له: يا عبد الله انصرف عن باب داري، اذهب إلى أهلك وعشيرتك. قال: يا أمة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت له: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، أنا عمي علي بن أبي طالب عليه السلام، ولي صلة برسول الله صلى الله عليه وآله. فأكرمته هذه المرأة خير إكرام واستضافته في بيتها، كانت هنالك غرفة أعدتها له، فولج غرفته يقضي الليل بالعبادة. في منتصف الليل جاء ولدها وكان من عيون ابن زياد والأم لا تدري به، فلما رأى دخولها إلى تلك الحجرة سألها، طلبت منه العهد واليمين أن لا يخبر أحدا، فأعطاها العهد، ولكن عدو الله خاس بعهده، وما أصبح الصباح حتى ركض إلى ابن زياد وأخبره بوجود مسلم عليه السلام في دار أمه، ووجه إليه ابن زياد كتيبة كبيرة مسلحة خيل ورجال لمداهمة دار طوعة وللقبض على مسلم بن عقيل عليه السلام. لما سمع الطوعة وقع حوافر الخيل أقبلت إلى مسلم عليه السلام تحفزه على مواجهتهم: انهض لفأك الجيش يا عيد، يردون يولونك يصنديه، أريدك شجاعة عمك تعيد، تخلي جثثهم تأرسل بيد، يقلها يا طاعة شجعين وبعم حيدر تذكريني، بعزم الليل رد جمع اليجين ما دام صمصام بيميني. أخذ عليه السلام سيفه وراح يقول: آلت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع وغرا، كل امرئ يوم الملاقم شروا. قتل منهم مقتل ثم عطف على شمالهم، عطف على الميسر وهو يقول: هو الموت فاصنع ويكما أنت صانع، وهو الموت فاصنع ويكما أنت صانع، فكل عباد الله لله راجعوا. وهكذا حتى قتل منهم مقتلة كبرى، وضج محمد بن الأشعث قيس بن الأشعث من كثرة من قتل من رجاله، فاستنجد بابن زياد فأرسل إليه المزيد من الخيل والرجال. قيل أنه ابن زياد كان يسأل يقول أرسلتكم إلى رجل واحد ويصنع بكم هذا الصنيع، فأجابوه أنك أرسلتنا إلى سيف من أسياف علي بن أبي طالب، هذا رجل غير عادي، أرسلتنا إلى سيف من أسياف علي بن أبي طالب وصارم من صوارم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا شد عليهم مرة أخرى، لم يجدوا طريقا لمواجهته، فكان بعضهم يصعد في السطوح ويشعل أطنان القصب بالنار يرميها على مسلم عليه السلام، قسم كانوا يرشقونه بالحجارة، قسم كانوا يرمونه بالسهام، إلى أن أثخنوه بالجراح وهم كثير وهو رجل واحد. وقف يستريح هنيئة وإذا بأحد الأعداء وقد كمن له كمين، وإذا به يطعنه في ظهره. هذا على رواية، وعلى رواية أخرى أنهم حفروا حفيرة وغطوها بالدغل والتراب، ثم انهزموا بين يديه وكر خلفهم حتى وقع في تلك الحفيرة. لما وقع فيها أقبلوا إليه ونزعوا منه سلاحه فدمعت عينه، قالوا له إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل هذا، أنت قائد؟ ما يناسبك أن تبكي. قال والله ما على نفسي أبكي ولا لها من القتل أرضي، ولكن أبكي لحسين وآل حسين. وين الذي وين الذي يركب بالحين يوصل بسرعة ويخبر حسين، مسلم وحيد وما له معين، أو داروا عليه القام صابين. وهكذا أخذوه أسيرا إلى ابن زياد، وبعد كلام طويل بينهما أمر بقتل مسلم عليه السلام. وأخرج عاني أيضا ابن عروة الذي أجار مسلما وقتل، وسحب في سكك الكوفة وشوارعها. مصيبة مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال. شفيت ميت يسحبون بالأحبال، يا صاحب لا تظن صارت مثله، ذاك الوقت طلعت مدحج من الدور وحفرة الحان ومسلم قبور، بس حسين ظل بيوم عاشور، جفت على الترب والدم غسل. وهكذا قيل ان الحسين سلام الله عليه كان في طريقه من مكة إلى العراق، رأى في طريقه رجلا أعرابيا قادما من الكوفة، سأله عن خبرها، قال سيدي أجمل أم أفصل؟ قال أجمل القول أولا. قال والله ما خرجت منها إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم بن عقيل وهاني وهما يسحبان في سككها وشوارعها، فدمعت عين أبي عبد الله واسترجع كثيرا، وقال عند الله احتسبك يا ابن العم يا مسلم، واقبل الى زينب وطلب منها يتيمة مسلم حميد. اخذ الامام يمر بكفه الشريف على رأسها وهي تقول يا عم عظم الله لك الاجر، وقتل ابي مسلم تمساح على رأسي بشفك، عندك خبر محزون عرفك، قتل فقد والده وفقد يكلفك، يا عم ليتم وحسين خلفك. لسان حال ابي عبد الله ابو شاني وعماتك هذني وبنات خواتك يسمعني اوالع لبوش الراح مني لم يبكها عدم الوثوق بعمها كلا ولن وجد المبرح فيها. فرج عنا يا الله, اقضي حوائجنا, شاف مرضانا, تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول, وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.